الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر، أي يجب الجهاد الذي هو فرض كفاية على الذكر البالغ العاقل المسلم الحر القادر على القتال، فلا يجب على المرأة والأطفال المجانين والكفار والعبيد والعاجزين عن القتال، وصحة يطيقه، يعني لا يكون عنده إعاقة كالعمى ولا يكون عنده مرض يمنعه من القتال، فلا يجب على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج. وإن أسر رق النساء وذو الجنون والصغار، أي وإذا أسروا نساء وأطفالا صاروا رقيقا بنفس السبي، وإذا أسرنا رجالا بالغين أحرارا فالإمام مخير فيهم بين أربع خصال، وهي إطلاق سراحهم، مبادلة بأسرى أو مال، والحكم عليهم بالرق وقتلهم، وغيرهم أي من البالغين العاقلين الأحرار. رأى الإمام الأجود أن يفعل الإمام ما فيه المصلحة من قتل أو رق ومن أو فداء بمال أو أسرى، يجوز للإمام أن يقتلهم إذا رأى المصلحة في ذلك، يكون قتلهم بضرب العنق لا بنحو مثلى وتغريق، على يجوز أن يقتلهم مثلا طريقة أخرى بشعة ليست بالرصاص أو ليست بالسيف. وغيرهم رأى الإمام الأجود من قتل أو رق ومن أو فدى بمال أو أسرى وما له عصم من قبل خيرة الإمام أسلم، أي من أسلم قبل أن يقع في الأسر عصم ماله ودمه، من أسلم بعدما وقع في الأسر قبل أن يختار الإمام خصلة من الخصال الأربع عصم دمه فقط. وقبل أسر طفل ولد النسب وماله، أي وإذا أسلم قبل الوقوع في الأسر عصم دمه وماله والصغار أولاده. واحكم بإسلام صبي أسلم من بعض أصوله أخذ أو انسبه مسلم حين انفرد عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن. الطفل لا يثبت له الإسلام بالاختيار، قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لا يكون مسلم بشهادتين لأنه طفل، وإنما يثبت له الإسلام بالتبعية، إذا كان أحد أصوله مسلم فهو مسلم، وكذلك إذا سباه مسلم في المعركة منفردا عن أبويه فهو مسلم تبعا للسابي، وكذا إذا وجد في بلد فيها مسلم، وجد لقيطا في بلد فيها مسلم فهو مسلم تبعا للمسلم لاحتمال أن يكون من المسلم،